أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خلصنا في المرة السابقة كتاب الخلع، وهنا كتاب الطلاق. الطلاق ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى شرع لعباده النكاح، وكما شرعه شرع فك هذا النكاح بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ. هنا النكاح شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، وآية من آيات الله سبحانه. كذلك الطلاق شرع من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالنكاح عقدة ارتباط بين الرجل والمرأة بما أحل الله سبحانه بشرع فيه الحكم من الله عز وجل. وأنكحوا، أمر الله سبحانه، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن إن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الطلاق، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وذكر الله سبحانه في الخلاف بين الرجل والمرأة، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا ينفق الله بينهما، إلا يريد إصلاحا يفرق بين الاثنين. وأخبرنا أن في النكاح فيه بركة وفيه رزق وفضل من الله سبحانه، وفي الطلاق أيضا فيه رزق من الله سبحانه وتعالى، يتفرق يغني الله كلا من سعته. في النكاح يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، في الطلاق يتفرق يغني الله كلا من سعته. يبقى الطلاق إذا لم يكن عشرة بالمعروف بين الرجل وبين المرأة واستحالت وسائل الإصلاح بين الاثنين، يبقى في هذه الحالة يشرع الطلاق على ما سنذكر في أنواع الطلاق. الطلاق لنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. التفسير اللغوي مهم في المسائل الفقهية، نعرف أصل استقاقها دي منين، كان معروف في الجاهلية ولا مش معروف هذا الشيء، وهل جاء الإسلام وأبقاه على حاله ولا ضيق فيه وجعل له حدودا فيه، كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله. يبقى الطلاق لغة بمعنى حل الوثاق، وهنا هذا الطلاق إنك رابط حالة بعدين فكت الربطة اللي ربطها، فتعرف أنها عقدة النكاح، عقد الرجل مربوط بالمرأة بالعقد الشرعي الإيجاب والقبول على شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الطلاق فك هذه العقدة التي كانت موجودة، وهو الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل لغة، لكن في الشرع الطلاق لنا حل عقدة النكاح أو عقدة التزويج، حل عقدة التزويج فقط. هنا ده اللي معروف شرعا، ملوش معنى تاني شرعي. هنا ما نقول ملوش معنى تاني شرعي، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يبص اللاعب بالطلاق، ملهاش الا معنى واحد في الشرع. مش هتقول بتكلم لغة، تتكلم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا المعنى الوحيد اللي في الشرع الطلاق بمعنى حل عقدة النكاح. فإذا لعب الإنسان بهذه الكلمة اللي ملهاش إلا معنى واحد فقط في الشرع، يبقى على ذلك تنحل عقدة النكاح بها، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جلدهن جلد وهزلهن جلد أيضا. يبقى النكاح مفيش لعب فيه، والشريعة قيدت وجعلت إن المعاني اللغوية غير مراد منها هنا إلا معنى واحدا فقط، وهو حل عقدة النكاح. يبقى في الشرع الطلاق حل عقدة التزوير فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي. يعني في اللغة بيدل على إيه؟ على كذا وعلى كذا وعلى كذا، في الشرع لا يدل إلا على هذا فقط، الطلاق معنى حل عقدة النكاح. قال إمام الحرمين الجويني: وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقرير. هو لفظ جاهلي، فكان الطلاق معروفا في الجاهلية قبل ذلك، وجاءت الشرع الشريعة فقررته أبقته على معناه لكن قيدته بقيود، قيدته بقيود، فحنجد الطلاق المحرم، الطلاق المكروه، الطلاق الوارد، الطلاق المندوب. يبقى هنا أنواع من أنواع الطلاق. كذلك قيدت هذا الطلاق اللي كان في الجاهلية مرسلا يطلق إن شاء الله 1000 تطليقة ويرجع المرأة، لا، الشريعة قيدت الطلاق مرتين وبعد ذلك إن طلق فلا تحل لهم دار حتى تنجح زوجا غيره. الألفاظ يتعلق بها في اللغة، يعني يقول لنا طلقت المرأة، طلقت المرأة، وطلقت أيضا المرأة. قالوا طلقت المرأة بفتح الطاء وبضم اللام وبفتح اللام أيضا، فطلقت المرأة وهذا أفصح، طلقت المرأة بمعنى طلقت. نحن الغالب في استخدامنا العرفي أن نتكلم باللفظة الرواعية طلق وطلقت، طلقت المرأة، لكن يريد يقول طلقت المرأة، طلقت وطلقت المرأة بمعنى طلقت أيضا المرأة، معنى انطلقت من إسار زوجها. يقول لنا طلقت، فإن خففت يقال طلقت المرأة. هنا طلقت المرأة بالتخفيف على هذه الصيغة بمعنى النفاس، يعني ولدت المرأة، ولدت المرأة، يبقى إن الطلق من الطلق يخرج من المرأة الطلق، يبقى هذه اللفظة تتعلق طلق، يبقى طلقت المرأة وطلقت المرأة بمعنى طلقها زوجها. فإذا بدأ بضم أولها وكسر ثانيها في الماضي طلقت المرأة بمعنى أنها خرج منها النفاس، يبقى الآن بتلد المرأة. يقول ابن منظور في لسان العرب الطلق ودع الولادة والطلقة المرة الواحدة، هنا ودع الولادة والمرة الواحدة طلقة، يعني من طلقات المرأة في ولادتها. وقد طلقت المرأة تطلق على ما لم يسمى فاعله، تطلق المرأة بمعنى يخرج منها الطلق. وطلقت أيضا المرأة، يقول ابن الأعرابي طلقت من الطلاق أجود، وطلقت جائز، ومن الطلق طلقت. يعني يقول في الطلاق لما تتكلم لغة فتقول طلقت المرأة وطلقت المرأة، فإذا كان من الطلق هتقول طلقت، طلقت المرأة. ده الكلام اللغوي اللي فيها. ويقول لنا من كل العلماء يقول امرأة طالق، طالق بمعنى انها مطلقة، طلقت المرأة فهي طالق، المرأة طالق. طب ليه ما قالوش طالقة؟ ليه ما قالوش طالقة؟ علشان ما فيش رجل طالق، ما فيش رجل طالق، هي المرأة اللي طالق، فمش محتاجة ان يقال فيها بالتعريف للفارقة بين المذكر والمؤنث، زي ما يقولون المرأة مرضع، هذا الغالب فيها، وإن كان جاءت مرضعة يوم طبع كل مرضعة، هنا طبع كل مرضعة، مرضعة هنا قالوا مقيدة بشيء، مرضعة يعني المرأة وهي شايلة ابنها وبتلقمه ثديها، هنا هي الصورة اللي اسمها مرضعة، لكن المرأة التي تطلق هي مرضع، هي مرضع. طب ليه ما قالوش مرضع ومرضعة في هذه الحالة اللي هي المطلقة؟ قالوا عشان ما فيش رجل مرضع، مفيش رجل، مش محتاجة للتأنيث فيها، تاء التأنيث فيها. لكن لما جت لها تاء التأنيث ادتها إضافة معنى آخر غير معناها الأصل فأعطتها قيدا فيها. طيب برضو في أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالطلاق، مهم إن احنا نعرفها قبل ما ندخل في موضوع الطلاق. هو في الكتاب عندنا دخل في الموضوع على طول باعتباره انه مختصر، لكن دايما المسائل اللغويه لما نفهم المعنى اللغوي اللي فيها من المسائل الشرعيه وما يتعلق بها من ايات واحاديث فنحيل اليها بعد ذلك يكون افضل ان احنا نستحضر ذلك. فجاءت احاديث في الطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيديه منه ويقول نعم أنت، فيقول نعم أنت. وإن كان في بعض التشكيلات في الكتب زي ما شكلها هنا صحيح مسلم نعم أنت، نعم أنت، لكن الشراح يرجحون معنى نعم أنت، يعني حقا هو أنت اللي أفضل هؤلاء. أحيانا في تشكيلات موجودة في كتب السنة بيشكلها اللي بيشكل بناء على ما فهمه ويكون التشكيل غلط، ويكون التشكيل غلط، فلابد من قراءة الشروح. واحيانا من الاشياء المشكله تلاقي التشكيل فيها شيء، وما تقرا الشرح تلاقي شيء مش موجود ابدا في الشرح الذي تشكل به فوق، والشارح نفسه يذكرك وهي كذا واحتراز عن كذا واحتراز عن كذا، واللي شكلها فوق مش كانه ما قراش الشرح خالص، ما قراش حاجه فيه. فما تعتمدش قوي على التشكيل اللي موجود في الكتب او في الكمبيوتر على البرامج اللي موجوده، لان اللي بيشكل غالبا بيكونوا طلبه علم شكلوا الشيء من غير نظر في الشروح، فشكل باللي يوافقه أو اللي هو ظنه على هذا الشيء. لكن مهم جدا الرجوع للشروح يستعرف إن هذا التشكيل صحيح ولا لا، ويحتمل لغة أنك هو الحديث ذابي ولا مجازبي، أو من هذا من هنا هذه اللفظة هل هي نعم أنت ولا هي نعم أنت. فقالوا هذا جواب كانوا مين عمل هذا، فده بيقول أنا عملت كذا، أنا عملت نعم أنت، هذا الذي أريده، هذا الذي أريده في الجواب، نعم أنت. فمين بقى للشيطان يفضله؟ طبعا يفضل أعظم ما يأتي به الشيطان لإبليس لعنة الله عليه وعلى أتباعه، أفضل شيء يفضله إيه؟ الكفر بالله، الكفر بالله، فضل ورأيه، لغاية ما كفر بالله سبحانه. فمستغنى عن ذكره هنا، لأن هذا الأصل الذي يطلبه الشيطان أن يكفر الإنسان. في الحديث هنا ذكر شيء ثاني من أعظم ما يطلبه، كأن هنا بالقيد من أعظم ولا أعظم من ذلك، الكفر بالله سبحانه، هذا الذي يبغيه إبليس. الكفر وراء التخليد في نار جهنم، الطلاق ما فيش تخليد في النار ولا غير، يبقى هنا أيهما أعظم الذي يريده الشيطان؟ فكأنه لما كان معروفا لم يذكر هنا في هذا الحديث. طيب إيه اللي بيطلبه تاني؟ الشياطين تقول فعلنا كذا فعلنا كذا فعلنا، كأنه فضلت وراء لغاية ما سرق، فضلت وراء لغاية ما زنى، فضلت وراء لغاية ما فعل، كلها أشياء يريدها الشيطان، بس مشي دي الأعظم، هو عايز الجريمة أو الفعل اللي يفعل الإنسان اللي يتخرب بها بيوت، اللي يفسد بها أشياء من شيء واحد. فالطلاق من هذا القبيل، الطلاق الغالب في رجل يطلق المرأة، وخاصة إذا كان عندهما أولاد، الرجل طلقها فارقها، يحصل المخاصمة بين الاثنين، بين الرجل والمرأة، هو يجتمع ويجتمع ويقول عليه ويقول عليه، اتفتحت أبواب الغيبة والنميمة والإفساد والشر بين الاثنين، الاثنين بس لا للعلفين. ولذلك ربنا لما ذكر النكاح قال وجعل إيه بينكم مودة ورحمة، يبقى هنا النكاح يجعل الله عز وجل ما قالش بين الاثنين بالرجل والمرأة، ولكن بين الجميع مودة ورحمة. يبقى واحد يتزوج امرأة بتبقى الأسرة بينها وبين الأسرة الثانية مودة ورحمة، حصل فساد بين الرجل وزوجته، حصل فساد بين الأسرة والأسرة، لذلك الشيطان يحب هذا الشيء أن يفركش، ما كان شره وضرره أعظم، الشيطان يحب هذا الشيء. هذا في الرجل وهذا في المرأة والأسرة، العيال لا مع الرجل ولا مع المرأة يحصل تطبيق إنشاؤه على غير الطريق السوي، الشيطان يحب ذلك. ولذلك لما يجيله واحد من شياطينه يقول أنا فضلت وراء فلان لغاية ما طلق امرأته، نعم أنت، هذا الشيء الذي يريد الشيطان، فيلتزم أن يعني يحضنه لأنه مبسوط به أنه هو فرق بين الرجل والمرأة. فلما يقال الطلاق بغيض على هذه الصورة صحيح، هذا صحيح، بغيض إلى الله هذا صحيح، وإن لم يصح في الحديث، وإلا ما صح فيه الحديث. يبقى ما تجيش إلا كعادة كثير من الإخوة لما يذكر لهم أن أبغض حلال إلى الله الطلاق يقول لك حديث ضعيف، سلمنا أنه حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. إذا كان هذا الشيء يحبه الشيطان حيحب الله عز وجل، هذا الشيء بالعقل، شيء يحبه الشيطان ويميز من يتبعه، جعل على ذلك أنه هذا أنت أنت أنت نعم أو نعم أنت الذي جئت بالشيء الذي يحبه الشيطان، مستحيل يحبه الشيطان ويحب الله عز وجل، ما يكونش هذا. فهذا بغيض إلى الله في هذه الصورة. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أن من أعظم الناس يوم رجل طلق امرأته وأكل مهرها، يبقى الطلاق صورة من صوره محرمة، وعند الله عز وجل صورة بغيضة عند الله. يبقى لو قالوا الحديث اللي في أبغض حلال إلى الله الطلاق نقول إسناده ضعيف، إنما المعنى اللي فيه معنى صحيح في صورة من الصور وليس بإطلاق. حديث آخر رواه الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهم إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. يبقى يفضل المرأة لغاية ما تزوج، ويفضل وراها لغاية ما يقول لها هاتي المهر اللي تقولك أنا محتاج أنا كذا، خد منها كل حاجة وبعد كده روحي ملكيش حاجة عندي، ويطلقها أو يعضلها حتى تبتدي بكل شيء لاحظ ان الخلع في صوره تصح، وفي صوره يحرم على المراه انها تطلبها، وفي صوره يحرم على الرجل ان يطلبها، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا اذا ساءت العشره بين الرجل وبين المراه، والرجل عايز يعيش معها ولكن اخلاقه سيئه، هو يحبها ولكن اخلاقه سيئه لا تحتملها المراه، فهنا يباح لها ان تفتدي وخلاص، لان هو عايزها وهي لا تريده. اذا كان الرجل يعضل المراه ويؤذيها علشان ياخذ منها ما معها من غير جرم منها ومن غير فاحشه وقعت فيها، يبقى هذه الصوره محرمه، يحرم عليه ان يطلب ذلك. يبقى اذا كانت ساءت العشره وما فيش حل والرجل يريد مفارقه يطلق، يبقى لا يطلب منها الخلع طالما هو الذي يريد مفارقه، لا هو يريدها وهي لا تريد ان تبقى معه، وبسبب اشياء يفعلها هو، يبقى على ذلك يباح لها ان تفتدي وتخلع نفسها منه بما اعطاها من مال. لكن صورة انه يتزوجها وبعدين لا يعطيها مهرها، يؤدي وما فيش، والاخر روحي انت طالق ما فيش حاجة عندي، هذا حرام، ودي من اعظم الجرائم اللي يقع فيها الانسان، يعاقب الله عز وجل عليها. فقال ان اعظم الذنوب عند الله، ولا بد من تقدير هنا انه من اعظم الذنوب، من اعظم، ان اعظم الذنوب على اطلاقها هيكون الكفر بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا لابد من تقدير من أعظم الذنوب، أو تقدير إضمار نقول إنه أعظم الذنوب غير الشرك، أعظمها يكون كذا وكذا. هذا إن رجل تزوج امرأة وبعدين أخذ مهرها لم يعطيها شيئا وبعدين فارقها من غير ما يعطي لها مهرها، هذا من أعظم الذنوب. ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، هذه من أعظم الذنوب أيضا، من أعظمها رجل استعمل أجيرا، تعال أعمل لي الحاجة الفلانية، جاء أعمل له الحاجة بعد ما خلص روح ملكش حاجة عندي، أو زي ما بيعمل كثير من الناس، طيب أنا معذور لي من دول حديك بعد كده، وخلص ونسى أو تناسى ولم يعطيه شيئا، هذا من أعظم الذنوب عند الله. ومش كون الأجير سكت للي أنت فعلته فيه معناه أنه هو راضي بهذا الشيء، ولكن قلة حيلة مش عايز مشاكل سكت، إنما يوم القيامة مصيبة هذا الإنسان مصيبة، إنه أكل حق الأجير وأكل عرق الأجير، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأجير حقه قبل أن يلف عرقه، أعطى الأجير حقه قبل أن يلف عرقه. الثالث وآخر يقتل دابة عبثا، وآخر يقتل دابة عبثا، يعني تعالى نصطاد، يروح يصطاد يضرب في العصافير يضرب في الطير وتقع على الأرض ويسيبها ويمشي. ليه انت بتقتلها؟ يا اما تقتلها عشان تاكلها، اذا هنا الشريعه جاءت لاباحه السجائر ان تصيد لتاكل، ان تصيد لتبيع وتستبدل من هذا الشيء، اما ان انت تصيد ترمي وتتركها وتنصرف لها، فيسالك الله عز وجل يوم القيامه عن ذلك، ما بتصطادش علشان تؤذي. كذلك الانسان يروح يصطاد اسماك او يصطاد شيء وبعدين يرميها، ولم تنتفعت بها ولا اعطيتها لغيرك، ليه كنت تصطادها اذا؟ يبقى هنا لا تؤذي، لا تؤذي. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته حتى الدواب في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون لمعلم الناس الخير. الدواب في البحر تستغفر لمن يعلم الناس الخير، ليه تستغفر له؟ عمل لها ايه؟ علم الناس ان هذا حرام، لا تؤذي الدواب، لا تؤذي الدواب، فانتفعت الدواب بان ترك الناس اذاءها. يبقى هنا الذي يقتل دابة عبثا، وكذلك الذي يقتلها طمعا، يقتلها طمعا، يجي انسان في البحر ويروح مفجر بارود، مفجر شيء في الميه، بكهرب الميه موت السمك، اخذ منه اللي قدر عليه وسابق باقي ميتا، يسال يوم القيامه ليه اذيت هذا السمك بهذا الشيء؟ ليه تؤذيه بهذا الشيء؟ فهنا لا يجوز لك ان تقتل عبثا ولا طمعا في كثير، بحيث انك تقتل وتترك الباقي، اخذت اللي انت عايزه واذيت الباقي بهذا الشيء، لا تؤذيه. أيضا من الأحاديث ما في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كل أحاديث نذكرها دي حديث صحيحة أو حسنة. فهنا حديث الماضي لرواه الحاكم صححه الحاكم الذهبي، والشيخ الألباني حسن الحديث. حديث بتاع أبي داود عن ثوبان أيما امرأة قاله النبي صلى الله عليه وسلم سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ومثل في الخلع. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المخترعات هن المنافقات المقتنعات. ولو ذكر لنا باقي هذا الحديث فيه أي امرأة سألت زوجها طلاق أو طلاقا غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا تولد المسيرة كذا وكذا بينك وبين الجنة 500 عام ترى تشم رائحة الجنة، فهذه معناها مش هتقرب لك، مش هتقرب للجنة هذه المرأة. طيب أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، يبقى هذا طيب، هذا طيب، يبقى غير بأس شيء وفي بأس آخر، يبقى تطلب الطلاق لبأس، لأنه الرجل مؤذي، لأن الرجل لا يقيم فرائض الله عز وجل، لا يقيم دين الله، يبقى لها عذر شرعي، يبقى هذا طلبت في بأس فلا شيء عليها. لكن في غير بأس، في غير سبب، من غير سبب تطلب الطلاق، وهذا حرام عليها، وهذه المرأة حرام عليها رائحة الجنة. أيضا من الأحاديث ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس وحسنه الألباني، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بل أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث مشهور بهذه اللفظة، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن مهم نعرف سبب الحديث حتى نفهم إيه القصة اللي بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا رجل يملك عبدا ويملك أمته، يعني يملك العبد يملك الأمة، وبعدين زوج هذا العبد من هذه الأمة، زوج الاثنين لبعض، صار الآن هذا زوجها، السيد زي ما زوج عايز يفرق، عايز يجعل الرجل يطلق، يقول هي طالق منك فرق، أنت زوجت هذا صحيح لأنه ما يملكش طلاق في نفسه إلا بإذن سيده، أما أنك تفرق ليه تخرب بيتهم من غير شيء، ليه هذا الخراب؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصعد على المنبر، جمع الناس وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم، لماذا؟ ما باله، ما السبب يزوج؟ وهذا يقولها مش استفسار ولا استفهام، ولكن تعجب وإنكار ومنع منه صلى الله عليه وسلم. قال ثم يزوج أحد عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق يعني المالك لعقدة النكاح الآن هو الزوج، فهذا الذي يملك أن يقول أنت طالق ويملك ألا يقول ذلك، السيد ليس له لأ. فإذا كان هذا السيد الذي يملك الاثنين قد يقول ده أنا أملكه إن أنا أبيعه هو وهي أبيع الاثنين، ما أملكش إن أنا أفرق بينهما، الشريعة تقول لا ما تملكش هذا الشيء، تملك تزوجهما أما تفرق بينهما لا تملك هذا الشيء، إنما الطلاق يبقى هو تمام. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح، لا طلاقة، المعنى صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، إذا قبل ما يتزوج الإنسان لو وجد امرأة قال أنت طالق وبعد ذلك تزوج هذه المرأة اللي قال لها ذلك، لا يعتبر ذلك من الطلاق الثلاث، الذي يعتبر أنه لغو من الكلام، كلام الذي قاله هذا كلام خطأ، والعادة مش حد يقول ذلك، إنما العادة أن يغضب الإنسان والأم يقول إيه عايز خطب واحدة وعلى رفض زوجه، طيب والله لو تزوج سهدب أطلق لو ويحدث في يوم اليوم يزوجها، هل تقع هذه الطلقة؟ لا تقع هذه، وإن كان الفقهاء اختلفوا لما لا تقع هذه الطلقة، لما لا تقع هذه الطلقة؟ بعدما اتفق الجمهور على أنها لا تقع الطلقة اختلفوا في التعليل، هل هذا الطلاق لأنه طلاق قبل نكاح ولا الآن هذا الطلاق لما تزوج المرأة طلق على شيء ماضي ما كانش العقد موجودا قبل ذلك، فلا يعتبر هذا الشيء، كمن يقول أنت طالق قبل أن أتزوجك أنت طالق، هذا الإخبار هذا كريه من هذا الإنسان، ولكن هل تقع هذه طلقة كأن الإنسان يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق بالأمس، أنت طالق بالأمس عبد حقيقي الأمس زي عشان تقع فيه هذه الطلقة، هذا من الكلام الباطل الذي لا يجوز له أن يقوله ولا ينبني عليه الحكم في ذلك. يبقى هنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح، وايضا قال لنا من لعب بطلاق او عتاق فهو كما قال، من لعب الذي يلعب بهذه الالفاظ بالطلاق وبالعتاق، يعني عبده جاء اليه فقال له انت حر، انت حر، بيضحك عليه عايز يعني عشان ويفرح، وبعد كده يقول لا انا بضحك عليه. الشريعة تقول لنا ما ينفعش لا في هذا، أنت حر خلاص، وقع التحرير على هذا العبد صار حرا. كذلك إذا كان هذا خوف المرأة، فعدد الكثيرين يجي ويسأل في هذه المسائل ويقول لك أنا امبارح وقعت مني لفظ طلاق ما كنتش أقصد. قلت إيه؟ قلت لها أنت طالق. قلت لها أنت طالق، طيب هذا إيقاع طلاق. قلت لها لا، أنا كنت بهدد مين؟ هدد إيه أنت بتقول؟ هذا إيقاع للطلاق. التهديد لما الإنسان يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، علي الطلاق لك تعليم كذا، إذا هذا تهديد يهدد. ينفع أن نقول هذا يهدد وهذا تعليق لليمين على شيء وما يقصدش به الطلاق إذا كان لا يقصد به الطلاق. إنما يقول أنت طالق، فين التهديد اللي هنا؟ ما فيه، ده إيقاع للطلاق. وقعت لفظ الطلاق حسب تعليق هذه الطلاق. فرق بين الإيقاع وبين التهديد، هذا إيقاع للطلاق على المرأة. لذلك الحديث من لعب بالطلاق أي أوقع هذا الطلاق على المرأة فهو كما قال، كذلك الأذى. في الحديث في سنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث جدهن، الجد اللي فيها جد والهزار اللي فيها برضه جد، ما فيش لعب في هذا الشيء. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما ينفعش يهزر فيه. النكاح بشروطه المعتبرة، بشروطه، أما من غير شروط لا. ما يجيش إنسان يقول إنه بقول لفلان كاستدراج، يستدرج واحد وعايز يكتفه بالشريعة، زي ما سمعنا في أشياء وبعض الناس أفتى فيها فتاوى خطأ فيها، واحد يروح يستدرج واحد وعايز يتزوج بنتك يا عم وماله يا ابني زوجك بنتك، يعني جوزتها لي وماله، أيوه جوزتها. الرجل ما يقصدش حاجة، يقصد إن أنا ناوي هذا الشيء نيته، ما يقصدش حاجة، وهو جايب مع 4 أو 5 من زمايله وبعد كده خلاص كده اتجوزها وبقت مراته. عايز زوجتي ويجي عامل حدوته، وكانت يعني انتشر هذا الشيء وافتى البعض بانه الزواج واقع وبعده يقولوا له يتحايلوا عليه عشان يطلقها. يتحايل عليه ايه؟ ضرب الجزمه ومشي. يتحايل عليه ايه اللي بيقول كلام كذاب؟ انسان مجرم كذاب. النكاح لا يكون بهذه الخبيئه سريعه واستغلال الناس السجى اللي ما يفهموش، وبعدين تعالى نروح للشيخ فلان، وبعدين يجي بعض طلبه العلم اللي يجهل الاحكام الفقهيه اللي في الشيء يقول ايوه ده طلاق، ده نكاح معتبر. نكاح معتبر مين اللي معتبر؟ فين شروط النكاح اللي قولوا له فيها؟ يقول هو قال للولي فلولي قال أنا زوجتها لك. هذا يتكلم كلام عرفي، كلام كعادة الناس في الخطب، وماله يبدأ زوجك البنت زوجتها لك؟ ما فيش مانع من هذا الشيء، على إن الزواج الذي عنده حقيقي المأذون، ونقعد ويجتمع الناس ويحضر الشهود على الشيء المعروف عرفا في ذلك. أما إن مجرد إنه ما يقول له أيوه أزوج لك بنتي، والتاني يستدرج في الورث الكلام لغاية ما يلقنه إن يقول أي طيب بس زوجتها لك، ما فيش حاجة في هذا الشيء، وهو لا يقصد المعنى، ولا في شهود موجودين، ولا على باله إنه عقده. بعدين أقول له أنا دبستك في هذا الشيء، هذا كلام باطل، والشريعة مش محل اللعب بين الناس في هذا الشيء. اللي حصلت من واحد من اللي يعني مصلين، واحد مصلين في مسجد المساجد وكان حدوته لغايه ما قلنا اقول له روح العب اجري العب بعيد، مش الكلام ده كلام خلص. اتحلت المشكله بعد ما كتف الناس ببعض الاخوه اللي حضروا يقولوا ايوه ان ده زواج وانه روح طلقها ومعلش ومش الراجل ما كانش يقصد كلام. هذا خطأ. الناس عارفة في حاجة اسمها خطبة تخطب البنت، بعد ذلك العقد يبقى العرف اللي جاري ان العقد ما فيه دخول بها، لسه في كتب شيء وفي الدخول بها شيء، اشياء معروفة عرفا عند الناس. يبقى هنا الصورة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح المعروف عند الناس يبقى الرجل زوج لفلان ابنته، جاء الشهود مع حضر الشهود قيد هذا الشيء، او هو ممن يفهم امر هذا النكاح وتكلم عقد وقال لا البنت والله صغيرة هنعقد بالكلام ان زوجت ابنتي، وكان قبل وشهد الشهود على ذلك، يبقى على ذلك هذا نكاح شرعي اذا كان نكاحا. أما استغلال جهل السجد من الناس وإنه أجيب 2-3 معايا ودول شهود وحتجوزني بنتك خلاص، يقول لك أيوه حتجوزك من يعني اعتبرها مرات يعني خلاص هي بقى زوجتي، الرجل كل ده يقصد. أما نعم الحفل والفرح وهي تكون زوجتك لك، فيقوم شهادوا يا جماعة بقت مراسي، والآن ما حدش يقدر يمنع منها. هذا كلام باطل وكلام فارغ، وهذا إنسان كذاب غدار خائن الذي يفعل هذا الشيء، حتى وإن كان الأخ وصلي ومش عارف إيه، هذا من خديعة لا يحل الخديعة في الدين. ومن يخادع يخدعه الله، إنسان يتعود المخادعة يخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاحذر أن يكون في النكاح من أمثال هذه الصور. إذا في الحديث ثلاث جدهن جد هزلهن جد النكاح إذا كان بشروطه، إذا كان بشروطه من الولي الذي يقول زوجتك ابنتي على ما هو يفهم في عقد النكاح، وكذلك من الزوج والشهود والإعلان اللي فيه تم النكاح، ما يجيش بعد كده ما أنا ما كنتش عايز النكاح وعملت غصب عني، كنت بهزر كنت كذا، هذا لا يصلح فيه. لكن إذا كان مجرد كلام من الكلام وما فيش فيه شروط النكاح المعتبرة فلا يقع به شيء. الطلاق، الطلاق الآن الرجل تزوج امرأته، الشهود هذه من شروط النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل، ولابد من رضا المرأة، لابد من رضاها إذا كانت حرة وبالغة من شروطها فيها. فإذا كانت لم ترضى فرضنا أن أبوها قال زوجتك ابنتي، أنا قبلت زوجتك ابنتي، واثنين ثلاثة حضروا معاه وقال أو شهودي ينفعوا كذا، راح لبنتك لا مش عايز، من حقها تلغي هذا؟ مش محتاج لا تطلق ولا ما تطلقش، لأنه زوجها وهي كارهة لهذا الشيء. لحديث خمساء بنت خزام راحت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني الابن أخي يرفع خفيسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة لابد من إذن المرأة في هذا النكاح، يبقى لابد من رضا البنت. شروط النكاح خدتوها مش هنعيدها كلها، فالغرض إنه إذا كان نكاحا صورة تحت صورة صحيحة هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الثلاثة متعلقون بأمر النكاح، نكاح وطلاق ورجعة، هذا شيء. في حديث آخر أيضا صحيح ذكر فيه رابعة لهؤلاء الثلاثة وهو العتاق، العتاق. يبقى الثلاث اللي في هذا الحديث زائد رابعة في حديث آخر وهو العتاق. خلينا في حديثنا هنا النكاح والطلاق ورجعة. الرجل يتزوج ما فيش هزار في الزواج، الرجل يطلق المرأة ما فيش هزار في هذا الطلاق. النكاح لابد من الإشهاد في نشاط في صحة النكاح، هذا الإشهاد لقول لا نكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الطلاق يجب فيه الإشهاد وليس شرطا في صحته، يجب فيه الإشهاد وليس شرطا في صحته. ليه بقى؟ لما جاء حذيفة وسئل رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته بينه وبينها طلقها وبعدين رجعها، قال أخطأت الصنع، أخطأت الصنع، أشهد على الطلاق أشهد على رجعها، أشهد أشهد على الطلاق، يبقى اعتبر ولا ما اعتبروش؟ روح شهد على الطلاق اللي حصل ده وشهد على هذه الرجعة، ما قالوش مش محسوب عليك لا ده ولا ده، ما قالش هذا الشيء. فمن يقول إنه شرط لصحة الطلاق هذا خطأ، هذا خطأ، وإلا مش هيوقع طلاق أبدا، مش هيوقع طلاق أبدا، لأن العادة في الإنسان 90% من الناس ونطين تطالب وبعدين تسجل هذه عند المأذون بعد ذلك. فإذا كان نقول له لا كل واحد لابد أنه عشان يطلق لابد من حضور الناس، نقول لابد من دليل يشترط إن الإشهاد عليه هذا شرط في صحة الطلاق، لابد من ذلك. وما اللي قلته في النكاح هنا اللي خدرين فصل في النكاح في هذا الإطار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لما كان الولي أصلا كذلك الإشهاد أصلا. إنما الخلاف في أنه الإعلان يغني عن الإشهاد ولا لا يغني عنه؟ الإعلان يعني الإشهاد يا ابن فلان وفلان، إشهد يا فلان أنا جوزت فلان، إشهد يا فلان شهدنا على هذا الإنسان. طيب لو أنه عملنا في المسجد وكل الناس شاهدين على هذا الشيء هل يكفي؟ إذا كان اثنين يكفي يعني الجمع يكفي على خلاف، على خلاف بالناس الإعلان يكفي ولا لا يكفي. لكن الطلاق لم يأتي فيه أنه لا طلاق إلا بولي أو لا طلاق إلا بشهود، ما فيش حديث هذا الشيء، إنما غاية قال وأشهده وأشهده، فأمر الله عز وجل بالإشهاد. يبقى الأمر على الوجوب نقول يجب الإشهاد، أما إنه لا يقع حتى يشهد نقول ما دلش عليك لا حديث ولا أثر ولا الآية على هذا الشيء، إنما غاية وجوب الإشهاد عليه. بل الحديث هنا يدل على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. طيب إلا حيهزر رجعت المرأة ده. غالبا إنسان طلع أنت طالق وبعد ذلك لفق خلاص رجعتك، بعد كده جاءت المرأة في بيتها معه قال أخي تهزر رجعت ليش وغير طالق على ما أنتي، ما فيش هزار في هذا الشيء. الكلام في هذه المسألة دي تعلم الإنسان وهو في بيته أن أمور الحياة الزوجية مش لعبة، ما فيش لعبة في الزواج، انت مع زوجتك مع اولادك احل الله عز وجل ما كان لك ما كان محرما عليك، كان أمر الوطو الدماء هذا حراما على الإنسان لغاية ما أباحته الشريعة، استحللتم فروجهن بكلمة الله، بأمان الله، بعهد الله سبحانه وتعالى. الفروج الأصل فيها إيه؟ الحرمة، أنها حرام، الأصل الحرمة الفروج لغاية ما تباح بالعقل الشرعي، الشريعة تبيحها. فإذا أباحت لك الشريعة ما كان محرما عليه فلا تتلعب بذلك، لا تلعب بألفاظ النكاح والطلاق والرجل. دي من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب. طيب، يقول ابن قدامة: الطلاق حل قيد النكاح وهو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإن كان معروف فسر بإحسان. بعد ذلك قال: فإن طلقها طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد. كذلك قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. أما السنة فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليبركها حتى تطهر، ثم طهر ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يبقى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه يطلق، إنما أنكر عليه أن طلق في الحيض كما سيأتي. يقول: الأدلة على جواز الطلاق الكتاب السنة. قال: والعبرة، يقصد الاعتبار، يعني يقصد الاعتبار، من كلمة العبرة ما هيش مألوفة عند الفقهاء، إنما المألوف عندهم يقول العقل أو يقول الاعتبار، وهو هو المقصود به أن العقل يدل على ذلك، عقلنا هذا المعنى من شريعة الله عز وجل. كذلك الاعتبار بما في الشريعة من روح الشريعة من نصوص الشريعة أن تفيد ميجتمع يعني على المعروف. طب ما فيش معروف بنجمع منهم ليه؟ يبقى يفرق منهم. طب ما فيش معروف في الاجتماع. فلذلك يقول العبرة أو الاعتبار دال على جواز ذلك، أو العقل دال على ذلك، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، إن في علاقة فسدة بين الاثنين، الرجل لا يطيق المرأة فلا تطيقه، يبقى الاثنين كل واحد يفكر في أذى الآخر، أنت يعبد ربنا لما يعرض كل واحد يجي في الآخر. فلذلك تأتي الشريعة بإنه ما فيش داعي لهذا النكاح، المفارقة أولى. يقولون: فبقي النكاح في هذه الصورة مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنة وحبس المرأة مع سوء العشرة. يلزموا انفق عليها أو سكنها أو اكسوها واعمل، وهي موجودة في البيت محبوسة عليك مع سوء العشرة، ما لوش لزوم لهذا الشيء. قال: والخصومة الدائمة من غير فائدة، فقضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة. ندخل بقى في منار السبيل، هو دخل في الموضوع على طول وقال لنا يباح لسوء عشرة الزوجة. موضوع النكاح كان لابد من هذه المقدمة في النكاح، بعد ذلك ندخل في الأحكام الفقهية. يباح ويسمى ويكره ويحرم ويجب، الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة ينكرهن هنا في النكاح. يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه. هذه صورة الإباحة، يعني يقول إنه ساءت العشرة بين الاثنين، هي سيئة الخلق، هو متضرر بهذا الشيء، فقال يباح. قال يباح، ما قالش يستحب لك أن تطلقها. الزواج مستحيل أن يطلق ويتزوج، فإذا قال يستحب لك ذلك يقوم الإنسان عايز ينفذ الشيء المستحب وهو غير قادر عليه، فكانه محروم من شيء مستحب له أن يفعله. فلذلك توسطوا في الشيء، قالوا يباح، لك أن تبقي عليه ولك أن تفارق هذه المرأة. يبقى بسبب سوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه يباح له أن يفارق. ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، يعني يستحب له ذلك أنه يفارقها. يسن إن تركت الصلاة ونحوها. لاحظ الحنابلة عندهم في مسألة ترك الصلاة إنه ترك الصلاة إيه؟ كافر، كافر، ولهم أقوال في المسألة إنه كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر دون كفر على ذلك جمهور أو جماهير العلماء على أن هذا كفر دون كفر. هذا الاختيار هنا دليل على إنه إيه؟ كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ لو كان مخرجا من الملة ازاي حول يسنه ان تركت الصلاة؟ مش محتاج لا يسنه ولا كذا، ما هي كفرة. اذا ارتدت المرأة وانتهت العدة خلاص فرق من الاثنين، يفرق مما يعني مجوس يقعد مع امرأة كفرة، لكن هنا كأنه يقصد ان هذا كفر دون كفر، يسن له في هذه الحالة كأنه يأمرها يعظها ان تركت الصلاة، او يتأول ان تركت الصلاة كأنها تصلي وتترك، او تركت الصلاة في وقتها فجمعت الأوقات كلها على بعضها، احتمل الجميع فنأخذ بالجميع بجميع ما فيها من معاني. قال وعجز عن إدبارها عليها وكونها غير عفيفة، لأنه في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه. هل هذا قول واحد عندهم؟ ألا ده في قول ثاني لإمام أحمد يقول عنه أنه يجب الطلاق في هذه الحياة، يجب الطلاق إذا كانت المرأة غير عفيفة، إذا كانت المرأة منكرة لهذه الصلاة العظيمة يجب عليه أن يفارقها. إذا كانت منكرة للصلاة هذا كفر، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. فإذا استمرت على الإنكار لغاية ما انقضت الحيضات أو العدة بتاعتها تكون كافرة ولا يحل له البقاء معها ولا يحتاج إلى تطليق في هذه الحال. لكن إذا كانت المرأة تصلي أحيانا تقطع أحيانا ويلزمها ويهجرها ويعظها ويضربها ويعجز عن إلزامها إن تواظب على الصلوات وإن ما تفوتش صلوات يعجز عن ذلك، يبقى في النهاية يقال له يسن لك أن تطلق هذه المرأة. إذا كانت غير عفيفة كذلك، إذا كانت غير عفيفة عدم عفتها كأنها امرأة تختلط برجال الأجانب، سواء لاختلاط هذا يوقعها في الزنا والعياذ بالله أو مجرد المصاحبة، سواء هذا أو ذلك هذا عدم عفة من المرأة. قال لأن في إمساك أخوي على هذه الحالة نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه، ربما أفسدت يعني ربما وقعت في الزنا مع هؤلاء والعياذ بالله فجالها عيل فنسبته لزوجها أفسدت عليه فراشه. وعن أحمد يجب الطلاق هنا لقوله أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي، يعني أنا عايز يقول الإمام أحمد قال أخشى ولم يجزل بهذا الشيء، يبقى هنا محمول قول أنه كفر أكبر مخرج من الملة وقول الآخر أنه كفر دون كفر. وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة، لا ينبغي إمساك غير عفيفة، وما يقدرش يجزم بأنه يجب عليه طلقها، ما يقدرش يجزم هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي سأل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس وحيجي في هذا الحديث، وفيه أنه فسر الفقهاء هذا المعنى بأن المرأة ممن يختلط بالرجال وأن لا تمتنع أن حد يسلم عليها تسلم عليها، حد يكلمها تقف معها، حد يأخذها تخرج معه، فيقول له لا ترد يد طالب. وإن كان لها تفسيرات من ضمن تفسيراتها لا ترد يد لامس كأنه ملتمس حاله، يد ملتمس حاله يعني انها مبذره ان كل حاجه في البيت اللي بيطلب تدي الجيران وتدي كده مبوظاني البيت مضيع عليا ما فيه، فهذا معنى من المعاني اللي فيه. المعنى الاخر ترد يد لامس هو المعنى الاشهر ان هي يعني فيها تنزل مع الناس وفيها وقوع في اخطاء من هذا القبيل وليس المعنى انها زانيه. لماذا لا ترد يد لامس؟ كانها بتفعل اشياء المرأة المحترمة لا تفعل هذا الشيء اللي تفعله، فقال طلقها، قال طلقها. فكأن الرجل كان متعلقا وقال أخشى أن تتبعها نفسي. هنا مفسدتان، مفسدتان. وقلنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع أو المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكبنا أخفهما، إذا هنا أخف الضررين. هنا الرجل يكون متعلق بها جدا، المرأة جميلة وفي بينهم عشرة وهو يحبها جدا متعلق بها، وحطلقها النهار بحزن بها بكرة. هنا أي مفسدين أخف؟ إن هي تتكلم مع رجال وإن هي حد يمد إيده يسلم عليها تسلم عليه وتهزر معه وتضحك معه، ولا مفسد يقع في الزنا؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا محالة وقع في ذلك فقال استمتع بها إذن، استمتع بها إذن، استمتع بها كأنه يأمر أن عيش معها ولكن حافظ على بيتك، حافظ استمتع وحدك بها، مش أنت والناس تستمتعون بها، يبقى هنا كأنه يقيد له استمتع بها إذن، أنت الآن لا تريد أن تفارق، الأصل غير تفارق مثل هذه، ولكن أنت لا تريد يبقى خذ بالك من بيتك، خذ بالك من نفسك، استمتع بها إذن. طيب يكره من غير حاجة، يكره من غير حاجة، يعني إذا كان ما فيش سبب إنسان تزوج المرأة أو المرأة معه إنسانة طيبة أو إنسانة كويسة معه البيت من غير حاجة يطلقها، لا من غير حاجة لا ينبغي ذلك. قال لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، المصالح النكاح عشرة بينتين ألفة ومودة ورحمة، أيضا الرجل يعف نفسه بالنكاح والمرأة كذلك، فلعله يطلقها يشتمها، لو شنها بأن يطلقها فيكره له ذلك من غير مبأس أن يطلق المرأة. ويحرم، يحرم الطلاق في الحيض ونحوه، في الحيض ونحو الحيض، حيض في النفاس في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. قال في شرح الكبير وأجمعوا على تحريمه في الحيض وأيضا في طهر أصابها فيه، يعني وطئ المرأة وهي طاهر وبعد ذلك ما بانش لسه ما حضرتش ما جاتش الحيض عليها، مش باينه طرح هتحمل من هذا الوطء ولا لن تحمل وراح مطلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه، يبقى لانه سيطيل عليها عدتها، سيطيل العده فيها، ولعله ان تبين حملها يحب ان تكون معه ان تخلف منه، فعلى ذلك يحرم عليه ان يطلق ويقع هذا الطلاق، ويقع طلقها في حيض طلق واقع، طلقها في طهر وقعها فيه جمعها فيه، هذا طلاق واقع محسوب، محسوب. ان كثير من الناس في هذه المساله يقول انه لا ما هوش واقع الطلاق، وابن تيمية رحمه الله له فتوى في هذا الشيء لانه الطلاق حرام في هذه الحاله وانه غير واقع، ولكن صحت أحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه مقتضاها أنه محسوب عليه، فإذا صحت الأحاديث فلا عبرة بقول أحد مع الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه خاصة صاحب القصة يقول أنها حسبت عليه. يجب الطلاق على المؤلي بعد التربص، ويجب الطلاق على المؤلي بعد التربص، يعني معنى إنسان حلف أنه لا يدامع امرأته كاره لها مش عايز جامعها فحلف ذلك، عدت الأربعة الأشهر اللي الشريعة تركتها له، بعد ذلك رفض أنه يرجع إليها في الجماع، القاضي ألزمه فلم يلتزم، القاضي يلزمه بالطلاق، لم يطلق طلق عليه القاضي، فيجب الطلاق في هذه الحالة. وعلى من يعلم بحضور زوجته، يقول وقيل إن هذه فيها قولان بناء على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمتع بها إذن بعدما قال إن امرأتي لا ترد يدها، وقول قيل وعلى ذلك معناه كأنه يميل إلى تضعيف هذا، يميل إلى العكس فيك أنه ضعيف هذا القول إلى وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ذيوثا فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة. الكلام نفسه قريب منه الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول لنا ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا. الحرام إذا كان بدعيا، يبقى هنا الطلاق الحرام إذا كان طلاقا بدعيا، الطلاق البدعي اللي هو بدا إمتى الطلاق البدعي ده؟ في الحيض، هذه صورة من صور الطلاق البدعي، يحرم يطلق في الحيض إذا كان في النفاس، مش كده؟ إذا كان في طهر جامعها فيه، إذا جمع لها ألفاظ الطلاق الثلاثة، إذا جمع لها ألفاظ الطلاق الثلاثة، يعني فأنت طالق ثلاثة، أنت طالق طالق طالق، يجمع يحرم عليه أن يقول ذلك، وفيه خلاف، يقع ثلاثة ويقع طلقة واحدة مع حرم ذلك عليه، وحيأتي الكلام اللي فيه مثله. الثاني المكروه يقول حافظ ابن حجر إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال زي اللي فاتت. الثالث الواجب، الطلاق الواجب، إمتى يجب عليه يطلق؟ قال في صور، فاختار منها صورة وهي الشقاق بين الزوج وزوجته إذا رأى الحكمان ذلك، إذا رأى الحكمين ذلك فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، لا يريد إصلاحا لبعض يفرق بين الاثنين. إذا رأى الحكمان أن العشرة مستحيلة بين الاثنين، الرجل مفسد في بيته مفسد مع امرأته، المرأة كذلك لا تطيق الحياة على هذه الصورة، فألزم الحكمان أن طلق. الحكمان إما أن يكون حكمين، الحاكم حاطط اثنين والقاضي أمرهما فرقا أو اجمعا، يبقى الآن تطليق القاضي تفريق بين الاثنين، أو يكون وكيلين عن الاثنين، فإما أن يكون الرجل وكل في الطلاق فيطلقان ويلزم بهذا الذي قاله، أو أنه لم يوكل في ذلك فيلزمه أن يطيع حكم الحكم، يلزمه إن كان في هذه الحالة الحكمين مش من قبل القاضي، حكمين من أهله ومن أهلها، فالآن وكيل عن هذا وكيل عن هذه أو وكيل عن أهل هذه، إذا الحكمان رأيا الطلاق يبقى يلزمان الرجل، يجب عليه أن يطلق في هذه الحالة، يجب عليه ويطلق فيها. المندوب فيما إذا كانت غير عفيفة، الطلاق الجائز يعني مباح، يعني في طلاق جائز طلاق مباح، فقلنا فاه النووي يعني الإمام النووي يقول مش حاجة اسمها طلاق مباح، يا إما الطلاق واجب أو مندوب، يا إما حرام أو مكروه، أما مباح يعني استواء السلطين ما فيش حد ما هذا الشيء، وكلامه جيد الإمام النووي رحمه الله، ولكن يعني البعض يصورها بصورة من الصور زي ما بيذكرها، يقول إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره، لا يكره. يعني عايز يقول الصورة إن الرجل عايش معها ولكن لا يستمتع بها، وأيضا إنه نفسه مش عايزها، مش عايز إن يقعد مع المرأة، ولا عايز إنه يتحمل ينفق عليها وكذا، لا يريد هذا الشيء، وألاحظ إنها مش مصيحة، المرأة مش مصيحة، فصورة مثل هذه قد تدفع الرجل لإنه يفارق المرأة أو إنه يؤذي المرأة، يقول لا المفارقة أسهل، فقالوا هذه الصورة تكون صورة جائزة أو صورة مباحة. يقول ابن قدامة ويذكر لنا قريبا من هذا الذي ذكر، قال وطلاق على خمسة أضرب، ذكر الوالد طلاق المؤلي وطلاق الحكمين في الشطاح، الطلاق المكروه اللي هو يعني من غير هذا، الطلاق المباح. هنا صورة طلاق مباح عند ابن قدامة ايه؟ يقول لنا هو عند الحال إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. في فرق بين الصورة دي والصورة ذكرها الجويني إمام الحرمين، في ولا ما فيش؟ في صورة، الصورة اللي فاتت كان الرجل مش عايز المرأة، زهق منها، ملوش نفسه، ولا عايز يصرف عليها ولا عايز كذا ولا عايز كذا، فلكن بيقول له فارقة، مع إن ما عملتش حاجة المرأة لكن هو لا يطيب نفسه بالبقاء معها، قال صورة مباحة، لحق الإمام النووي يقول مفيش حاجة اسمها صورة مباحة على هذه الصورة، ما هياش لا صورة مسلة ولا شيء مباح إلا لك ولا عليك، إنه كنت متجوزها لي لما تقعد ما انتش طايقها ولا عايز تصرف عليها ولا تطيب نفسك بهذا الشيء. هنا بيذكر صورة الطلاق المباح هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض. والله لو قال هنا إن هذا يكره البقاء ويستحب المفارقة كان أولى، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم بذاءة المرأة وطول لسانها، المرأة بذيئة لسانها طويل، قال طلقها، قال طلقها، فأمره بفراقها. فلو هنا في هذه الصورة قال إنه يستحب الطلاق لعل يكون أفضل، ما بقتش في الصورة المباحة. الرابع المندوب إليه قال عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، ده في الصورة اللي ذكرها لنا في مرض السبيل أيضا. أما المحظور يقول ابن قدامة في الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو في ظهر، قال أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق قال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول لنا فطلقهن لعدتهن، يبقى مستقبلات العدة المشروعة ما هياش على شيء باطل أو شيء خطأ فعله لما يطلقها وهي حائض، يبقى حيستنى لغاية ما تعدي الحيضة هذه، وبعد ما تعدي الحيضة تبتدي المرأة تحسب على نفسها الحيضة اللي جاي، يبقى طهر وبعدين حيض وبعدين تطهر وبعدين طحين وبعدين تطهر وبعدين خيضة ثالثة طالت عليه جدا الفترة، بدل ما كان ثلاث حيضات بقت أربع حيضات الآن، فعلى ذلك خالف شرع الله عز وجل في ذلك، أو أنه يعتبر العدة بالأقراء، إذا هيقول طلقها الآن وهي حائض، يا ترى الطهر اللي بعده معتبر ولا غير معتبر، على الخلاف إلا في ذلك، هنا الإطالة يطيل على المرأة فترة حيضها أو فترة عدتها، فنهت الشريعة مثل يقول لنا ابن قدام رحمه الله. وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعنا فيه، وذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا الحديث اللي اختلف فيه العلماء في إن هذا الطلاق محسوب ولا مش محسوب، يتحسب الطلاق ولا ما يتحسبش. فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وثقه بأنه مش محسوب طلاق في الحيض، بناء على إنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، كأنه أخذ كلمة فليراجعها المعنى اللي هو إنه يخليه معها زي ما هو ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فقال هنا بناء على ذلك ولسه حيطلق في الطلاق المفيد ما تحسبش. هذا معنى قد يحتمل، لكن المعنى الواضح من الحديث أنه الرجل طلق المرأة في الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال سنون فليراجعها، والأصل في المراجعة المراجعة المعروفة ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. احنا ليه هنحملها المعنى اللغوي مع أنه هنا يقول راجعها طلق راجع، يبقى طلق حسب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه طلاق، قال له رجع هذه المرأة وبعدين امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق، ثم إن شاء أمسك لأنه رجعها إن شاء أمسك الآن وإن شاء طلق بعد ذلك وهي طاهر قبل أن يمسها، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني تكون المرأة طاهرة ولم يجمع في هذا الطهر فيطلق المرأة وهي طاهرة. ابن عمر كان يفتي رضي الله عنه يقول نافع وذا في صحيح البخاري إن ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. شوفونا كلمة تطليقة واحدة، طلقها وهي حائض تطليقة، إذا ابن عمر هنا قصد طلاق، وكانت طلقة معروفة بعد ذلك، فنافع تلميذه يقول إنه طلقها تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني هنا في أن طلقها وأن راجعها، عايز تقعد معها سبيل مش عايز تقعد معها، عايز تطلقها فارقها، كأنه عاقبه بما وقع منه، إن أنت طلقتها في حرام لك ارجع لها بعدين، لأنه يحرم عليك أن تطلق في مثل هذه الصور، راجع عشان تطلقها التطليق اللي يكون شرعا لا إثم عليك في ذلك، كأنه كفارة ما فعلت راجع بعد ذلك طلقها وهي طاهرة. وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك يعني لما يجي حد يسأله إن طلقت زوجتي وهي حائض إيه الأمر اللي فيها، هنا بقى الفتوى لنافع بيذكرها ابن عمر ولا في البخاري أيضا قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرها. إن كنت لاحظ علاقة أول الحديث بأخر العلاقة، ابن عمر كأنه هذه الصورة اللي حصلت له هو أفقه الناس وأعلم الناس به، ابن عمر بيفتي فيما حدث له هو، فكان إذا سئل عن ذلك عن وقعة زي اللي حصلت منه هو إيه اللي حصل منه هو؟ طلق المرأة هي حائض، هذه القصة طلق المرأة هي حائض، اللي حصل سئل عن ذلك يقوم يقول للسائل إن كنت طلقتها ثلاثا، المعنى إذا كنت مطلق قبل كده مرتين ودي الطلقة الثالثة بتاعتك وهي حائض خلاص حرمت عليك حتى تنكح، يبقى معتبر ولا مش معتبر طلاق الحيض؟ ابن عمر يعتبره أفتى بذلك رضي الله عنه، وفي رواية أخرى يقول البخاري وزاد فيه غيره عن الليل حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا أمرني بهذا لو كنت طلقت مرة أو مرتين. كأن هذا لو أعدناه على ما قاله قبل ذلك كأن ابن عمر مذهبه أنه إذا طلق ثلاثا يقع ثلاثا مش كده ولا إذا طلق ثلاثا وقع ثلاثا في الرواية اللي قبل كده بيقول له إيه إذا كان إذا سئل عن ذلك قال إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك إن تطلقها ثلاثا بيسأل عن مثل الواقع اللي هو فيه طلاق في الحيض إذا كنت طلقتها ثلاثا يعني وهي حيض السائل بيسأل عن ذلك فقد حرمت عليك إذا كان طلق وهي حائض ثلاثا اتحسب خلاص ملكش بقى لا رجوع ولا غيره ولا حقول فيك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا كنت مطلق مرة واحدة بس لكن إن كنت طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فهمنا من حديث ابن عمر هذا بيقول للسائل الذي سأل عن مثل الواقع التي حدثت من ابن عمر طلقت الحيض فيقول له ابن عمر لو كنت طلقتها مرة أو مرتين ينفع لك لأقول النبي صلى الله عليه وسلم إن راجعها وبعدين عيش معها لغاية ما تطهر من هذه الحيض وبعدين تحيض ثم تطهر عايز طلقها بقى طلقها اللي بقى لك طلقها مش عايز طلقها خليك مستمتع بها لكن أنت الآن طلقت ثلاثا فليس لك رجوع لهذه المرأة. فواضح من رواية البخاري أن المعنى أن هذا الطلاق حسبه النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبهوش محسوب لكن يفتي بذلك ابن عمر رضي الله عنه ما ذلك وهو قد سئل رضي الله عنه في بعض الروايات قال أحسبت عليه قال فما هذا أيضا في الصحيح سئل أحسبت عليه هذا الطلاق قال أمال يعني إيه فما معناها أمال إيه إذا هنا هذا ترجيح لأن حسبت ولا لم تحسب في بعض الروايات الأخرى أحسبت عليه قال نعم قال نعم يبقى رجح قصة انه حسبت عليه قال فمه بمعنى انه نعم حسبت عليه فعلى ذلك ما عليه جماهير العلماء في هذه المسألة هو الراجح ان الرجل اذا طلق المرأة وهي حائض الطلاق محسوب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مره فليراجعها وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ان شاء ان يمسك وان شاء ان يفارق وجاء عن ابن عمر يبين هذا الشيء لمن وقع فيه أنه إذا كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليه يعني بهذا الحيض وإذا كان مرة أو مرتين ففي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دل على اعتبار ذلك ما قاله ابن عمر أنها حسبت عليه هذه التصليح. يبقى نقف عندنا نصفين عند هذا المقدار والمرة الجاية نكمل بإذن الله رب العالمين. موعد درسنا القادم يوم الأربعاء بس أرجو أن أقدر أتمكن أعطي إن شاء الله إذا اعتذرت فأرجو تقبلون العذر بتاعي. في أخ بيسأل سؤال وأنا يعني ما بحبش الأسئلة مش لكون ما بحبش نجاوب عن الأسئلة أو إنه لا لأنكم بتتعنتوا في الأسئلة يعني الإخوة اللي بيبعث السؤال بيبعث أسئلة محرجة أسئلة فيها يعني تكلف وإنه عايز يوري من راجل فقيه يعني وتحتاج لبحث طبعا يكون الجواب بقى نفتح الكمبيوتر نجيب كلام الفقهاء يبقى الحكاية مراء ورياء والعياذ بالله مش عايزين نقع في هذا الشيء فأفلين ده بالأسئلة أصلا إنما السائل محتاج لسؤال عنده انفلات ريح عنده انفلات ريح مش عارف يصلي الفريضة ولا عارف يصلي النافلة ولا عارف يقوم بالليل والأمر شق عليه فالأمر أهون وشريعة ربنا وفضل الله عز وجل إن الحالة لما تضيق تفرج يجي الفرج من عند الله عز وجل لكن أقول اشتد أزمة تنفرد اشتد الأزمة تنفرد فالإنسان اللي عنده سلس بول ولا عنده انفلات ريح فليصلي ولو على حاجة ولو على حاجة صلى صلاة الفريضة بس يتوضا قبل صلاة الفريضة ويصلي بعد ذلك يصلي ما شاء من نوافل حتى لو انفلت منه ريح وحتى لو نزل منه سلس بول طالما انه امر ملوش علاج وامر انه على طول يحدث منها زي ما قدرش يمسك نفسه صلاة كاملة لغاية ما يخرج يتوضا ويرجع. إذا كان في قراءة القرآن لا شيء عليك أنك تقرأ القرآن وأنت على هذه الحالة طالما أنك مبتلى بهذا الشيء لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنك وعنك كل شر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.